جاي إلى؟ لا مسافة الدجال نزل في البلد في الساعة واحدة ما في ناس ولا يعد في البلد عن المساجد قلنا ليش تهد في هذا الحال؟ ها؟ أقول ليش تهد؟ طيب تبين هنا أخطأ لا هذا اللي جاء نعم أخبره بأن الجملة في غير الاتجاه فصلى معه هذا الشخص في نفس البيت صلاة الفجر ثم تبين أن هذا الرجل اللي دلهم مخطئ طيب وهل كانوا حينما أخبرهم بأن القبلة على خلاف ما اتجهوا إليه هل كانوا يعتقدون أنه أعلم منهم بذلك؟ إذن ما علمش ما علم شيء ليس علم شيء فلهم ذلك لكن الأولى لا لكن لا بل يجب عليهم إذا اعتقدوا أن القبلة على خلاف ما أخبرهم به هذا المخبر